السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، أما الدرس الرابع هو السكت، سمى السكت، وورد السكت عند رواية حفص عن عاصم في 4 مواضع. وتعريف السكت في اللغة هو الامتناع غير الوقف، فتعريف السكت في اللغة هو الامتناع، واصطلاحا هو قطع الصوت زمنا دون الوقف، يعني مدة الوقف أكبر من مدة السكت. فتعريف السكت في اللغة هو الامتناع، وفي الاصطلاح هو قطع الصوت زمنا دون التوقف، يعني من غير ما يقف، دون التوقف عادة من غير تنفس مع قصد القراءة، يعني هو بيقرأ بيسكت، يعني لا يقف، يسكت وهو يقصد أن يكمل القراءة. وقال ابن الجزري رحمه الله: وهو مقيد، أي السكت مقيد بالسماع، فلا يجوز إلا فيما ثبت فيه النقل وصحت فيه الرواية. أما حكم السكت فهو الإشعار، بأنهما كلمتان وليست كلمة واحدة. فورد كما ذكرنا السكت عند حفص في رواية حفص عن عاصم في 4 مواضع. الموضع الأول في قوله تعالى: عوجا قيمة في سورة الكهف، فيسكت على الألف المبدلة من التنوين في كلمة عوجا عند وصفها بما بعدها، فنقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. هذا يسمى سكت وليس وقف، لأن مدة الوقف أطول من مدة السكت. هذا موضع في سورة الكهف عند كلمة بين عوجا وقيما. نسكت سكتة دون أن ينقطع النفس عند ألف عوجة ثم نكمل القراءة. أيضا الموضوع الثاني في قوله تعالى: من مرقدنا في سورة ياسين، فيسكن على ألف مرقدنا عند وصلها بما بعدها. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، سكتة خفيفة عند ألف مرقدنا. أيضا من راق في سورة القيامة: وقيل من راق، فيسكت على نون من عند وصلها بما بعدها، فيقول: وقيل من راق. يبقى بنقطع النفس دون، يعني بنقطع الصوت من غير التنفس. أيضا الموضع الأخير: بل ران على قلوبهم في سورة المطففين، فيسكت على لام بل عند وصلها بما بعدها، فيقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالسكت غير وقف، فنقول: كلا بل ران، وذلك حتى لا يتوهم أنها كلمتين، حتى يكون معلوم أن بل كلمة وران كلمة، لأن لو احنا اتبعنا القاعدة إن شاء الله كما سنأخذ أن تضغم اللام في الراء فتكون بل برانة، برانة السامع يتوهم أنها كلمة واحدة، لكن كان هنا السكت عشان يفصل بين الكلمتين، فسكت حتى يعني يتضح أو يتبين دي كلمة ودي كلمة، فكلمة من راق غير ما نقول من راق، وكلمة بل رانة أو كلمتي بل رانة غير غير بروانة، فيحدث سكت على بل لام بل في بروانة والنون في من راق. هذا يعني السكت. درس الخامس: أحكام النون الساكنة والتنوين. كما ذكرنا أن النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، يعني اللي مش مضبوطة بحركة، لا فتح ولا ضم ولا كسر، ولكن هي ساكنة أو خالية من الحركة، فهذه لها حكم، لها حكم يعني بيجي بعدها حروف معينة فبيحصل لها حكم معين، كأن تظهر أو تخفى أو تضغم، وذلك حسب الحرف وراها. فعندما تقرأ في القرآن فتجد نون ساكنة يعني خالية من الحركة، يعني مش واخدة فتحة ولا ضم ولا كسرة، أو تجد تنوين فتعلم أن هناك حكم، وحكم هذا يتضح بالحرف الذي يلي النون أو التنوين أيا كان هذا الحرف. مثلا لو حرف السين يبقى الحكم ده إخفاء، أو حرف الطاء الحكم إخفاء، أو حرف الهاء يبقى الحكم ده إظهار، وهكذا. فأحكام النون الساكنة والتنوين هم 4 أحكام، وكل حكم بياخد شوية حروف من 28 حرف اللي هم الأبجدية. تعريف النون الساكنة كما ذكرنا هي النون الخالية من الحركة وتوجد في الأسماء والأفعال والحروف وفي الوسط وفي الطرف وهي ثابتة خطا ولفظا ووقفا ووقفا، يعني النون الساكنة ثابتة وموجودة في النطق وفي الخط يعني الكتابة. أما التنوين كما ذكرنا من قبل هو نون زائدة تلحق بآخر الاسم غير المعرف بأل دون طبعا قلنا مفرد او جمع دون معرف بال وهي ثابته في الخط دون ثابته في معرف بال دون الخط وفي الوصل دون الوقف وضابطه وجود الضمتين او الفتحتين او الكسرتين على الحرف الاخير من الاسماء غير معرف بال. لما ذكرنا ان الفعل لا ينون والاسم المعرف بال لا ينون، فلا ينون الا الاسم غير المعرف بأل وهو وذلك بإضافة نون زائدة ساكنة تلحق بآخر الاسم فيستعض عنها بالفتحتين أو الضمتين أو الكسرتين. فنفس أحكام النون الساكنة هو أحكام التنوين، يعني إذا لقيت نون ساكنة أو لقيت تنوين فتنص الحرف اللي وراها أيا كان هذا الحرف، مثل حرف السين ينتمي لأي حكم من أحكام النون الساكنة الأربعة، وأحكام النون الساكنة أربعة كما سنأخذه إظهار إضغام إخفاء إقلاب، فمثلا حرف السين ينتمي لأي حكم من الأحكام دي، مثلا لحكم إيه الإخفاء، بس السين إذا وقعت بعد النون الساكنة أو التنوين يبقى يحصل هنا إخفاء يعني عدم بيان كما سنأخذ للنون الساكنة. كأن نقول مثلا حرف الشين حروف الإخفاء نقول فما شاء كده ما أظهرناش النون ولا تبعناها، حصل إخفاء أخفناها وغنيناها وقلنا مقدار حركتين ونطقنا حرف الشين من مخرجه فدخل في الغنة بتاعة النون فلم تظهر النون فهذا يسمى إخفاء، وهكذا كما سنأخذ بالتفصيل. فكده عرفنا النون الساكنة والتنوين وقلنا أن حكم واحد دي حكمها زي بالظبط. أما الأحكام النون الساكنة والتنوين فهي أربعة، أولها إظهار الحلق والإضغام والإقلاب والإخفاء، يبقى هم أربع أحكام، الإظهار الحلقي والإضغام والإقلاب والإخفاء، دول أربع أحكام. عندنا حروف الأبجدية 28، هنقسم 28 على الأربع أحكام دول، هم مش بانتظار، يعني في حكم بياخد 6 حروف، في حكم بياخد 15 حرف، في حكم بياخد حرف وهكذا، فهي غير مقسمة بالتساوي يعني، لكن لازم حرف من 28 يكون يعني ليه حكم من هذه الأحكام الأربعة. فأولها الإظهار الحلقي، يعني حكم اسمه الإظهار الحلقي بيحدث للنون الساكنة أو التنوين عند القراءة. طيب الإظهار ده معناه إيه؟ معناه في اللغة يعني البيان، واصطلاحا هو إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة، إخراج الحرف المظهر من مخرجه، الحرف المظهر يخرج من مخرجه زي حرف زي الهاء او الغين او الخاء مثلا، ده حرف يخرج مظهر من مخرجه من غير غنة، وحروف 6 الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى هذه الحروف حروف حلقية، عشان كده سمي الإظهار الحلقي. ليه سميت حروف حلقية 6 دول؟ وذلك لخروجها من الحلق، فإذا وقع أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين وجب الإظهار، سواء كان وقعها بعد النون في كلمة أو في كلمتين. يبقى إذا وقع أحد الحروف 6 اللي هي الهمزة أو اله أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء بعد النون الساكنة أو التنوين يحدث إظهار يعني بيان لهذه النون ولا يعني يحدث فيها غنة من غير غنة. وسواء في كلمة أو في كلمتين، فمثلا لو في كلمة مثلا وهم ينأون عنه وينأون عنه ينهون عنه وينأون عنه، فكلمة ينأون النون هنا ساكنة ين يبقى نون ساكنة خالية من الحركة وتبعها همزة هي همزة الألف، ها فالهمزة دي من حروف 6 فوقعت الهمزة في كلمة واحدة بعد النون الساكنة يحدث إظهار لهذه النون، يعني يقولون ينأون ين أو نا لا نغنها ولا نمدها ولا شيء، ايضا كلمة المنخنقة في سورة المائدة، المنخنقة المنخنقة نون ساكنة وقع وراها خاء، هي من حروف الاظهار الحلقي، حروف الحلقية الستة، فحرف الاظهار يعني بيان النون الساكنة من غير غنة، فنقول المنخنقة. ايضا كلمة انعمت العين وقعت بعد النون الساكنة. من آمن همزة وقعت بعد النون الساكنة في كلمتين، وفأنعمت في كلمة واحدة. من حسنة، من غل الغيل من حروف الإظهار الحلقي يقع بعد النون الساكنة في كلمتين. عين آمية، عين تنوين مكسور لعين وقع وراها همزة، يعني يحصل إظهار حلقي عشان لوقوع الهمزة بعد التنوين. أيضا فريقا هدى، فريقا هدى، فريقا هدى، ادي الهاء وقعت بعد التنوين. ايضا عزيز غفور، ما اقولش عزيز غفور، لا، الاظهار الحلقي لا يكون فيه غنه. وفيه ووجه الاظهار، يعني حصل اظهار للنون، ووجه الاظهار هو بعد مخرج النون والتنوين من مخرج حروف الحلق، لان التنوين والنون والتنوين من طرف اللسان وبينه وبين الحلق بعد. حروف الحلقية معروف حروف الحلقية تخرج من الحلق، اللي هي الهمز فهاء ثم عين حاء مهملتان، يعني من غير نقط ثم غين خاء، اسم الحروف الحلقية. يبقى الحكم الأول هو اسم الإظهار الحلقي من أحكام النون الساكنة والتنوين. الحكم الأول اسم الإظهار الحلقي، يعني إظهار وبيان النون الساكنة أو التنوين إذا وقع بعدها حروف الحروف الحلقية الستة اللي ذكرناها. الحكم الثاني أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإضغام. إضغام يعني إدخال، يبقى الإضغام في اللغة يعني إدخال الشيء في الشيء، إدخال الشيء في الشيء. واصطلاحا النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا، أي حرف مشدد يعني شدة، هو عبارة عن حرف ساكن ويلي حرف متحرك، سواء الحرف المتحرك ده على فتحة أو ضمة أو كسرة، ولكن الحرف المشدد يعرف أنه اجتماع حرفين، الأول يكون ساكن والثاني يكون متحرك. فالإضغام هو إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا أن نطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا، ندخل حرفين في بعض، الأول ساكن والثاني متحرك فيصيران حرفا واحدا مشددا. وحروف الإضغام ستة، يعني ست حروف إذا وقعت بعد السكنة أو التنوين يحدث إضغام، يعني إدخال هذا الحرف في النون، بيكون يصيران حرفا واحدا مشددا، يعني النون ساكنة والحرف اللي هيقع الحروف الستة اللي جايين بتوع الإضغام بيكونوا متحركين، فأصبح حرف ساكن وحرف متحرك، فالساكن متحرك إذا أضغم ودخلوا في بعض يصيران حرفا واحدا مشددا. فحروف الإضغام ستة، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، وتجمع في كلمة يرملون، وتجمع في كلمة يرملون. فإذا وقعت أحد هذه الحروف بعد المستثناء أو التنوين وجب الإضغام، يحصل إدخال لأحد هذه الحروف مع وينقسم الإضغام إلى قسمين، إضغام بغنة وإضغام بغير غنة. يبقى الأول حكم الإظهار كان من غير من غير غنة، معروف الإظهار الحلقي من غير غنة. أما الإضغام الحكم الثاني فهو في منه بغنة وفي منه بغير غنة. إحنا قلنا حروف الإضغام كلها ستة يرملون، لكن قسموا في منهم أربع حروف بغنة، يعني إذا وقع على أربع حروف دول بعد نون الساكنة أو التنوين يحصل غنة، زي اللي هم حروف ينمو، اليه والنون والواو، واليه والنون والميم والواو، فجمعين كلمة ينمو. فحروف ينمو الأربعة دول حروف إضغام، لو وقع بعد النون الساكنة تحصل غنة زي ما هنطبق إن شاء الله دلوقتي. والحرفين التانيين ناقصين من يرملون هما الراء واللام، يحدث إضغام إضغام بغير غنة. يبقى الإضغام هو إدخال الشيء في الشيء بحرف يصير حيث يصير حرفا واحدا مشددا، النون ساكنة وراء حرف متحرك من حروف يرملون يحصل إدخال أو إضغام. طب الإضغام ده بغنة ولا من غير غنة؟ إذا كان راه لام يبقى من غير غنة، إذا كان يه نون ميم واو ينمو بإيه؟ بغنة. طيب يبقى أول حاجة الإضغام اللي بغنة وله أربع حروف، وهي الياء والنون والميم والواو، كلمة ينمو، لكن بشرط أن تكون النون مع هذه الحروف في كلمتين، يبقى الإضغام بغنة يحدث في كلمتين. ولكن بشرط أن تكون مع هذه الحروف في كلمتين، فإذا كانت في كلمة واحدة وجب الإظهار ويسمى إظهارا مطلقا. يبقى الإظهار الحلقي بيحدث للست حروف الحلقية همز فاوس معين حاء ثم غين قاء. أما الإظهار المطلق ده بيكون بيحدث الإظهار المطلق إذا كان أحد حروف الإظهار واقعين في كلمة واحدة بعد نون سكن أو تنوين. طبعا هتكون بعد نون سكن مش تنوين لأنها في كلمة واحدة، ويسمى إظهارا مطلقا، وسمي إظهارا مطلقا بذلك بعدم تقييده بحلق أو شفة. وقد وقع في هذا الإظهار وقد وقع هذا الإظهار في القرآن في أربع كلمات، في كلمة الدنيا وكلمة قنوان وكلمة صنوان وكلمة بنيان. وعلة الإظهار هو المحافظة على مدلول الكلمة ومعناها. أمثال إدغام بغنة، يبقى احنا متفقين ان الإدغام عبارة عن إدغام بغنة ومن غير غنة. خلينا ماسكين اللي بغنة الأول. اللي بغنة ده يا إما بيحدث في كلمة أو في كلمتين، لا يحدث في كلمتين، لأن لو حصل في جزء في كلمة واحدة مش هيبقى إدغام، هيبقى اسمه إظهار مطلق. وهم أربع كلمات في القرآن بس، يعني كلمة الدنيا ها نون ساكنة وبعديها ياء، الياء دي حروف إيه؟ حروف الإدغام بغنة، ما ينفعش أقول الدنيا كده غيرت مدلول الكلمة زي ما قلنا. فعلة الإظهار الحقيقي ده إن إحنا لازم هنا نظهر النون، لكن نسميه إظهار إيه؟ مطلق، نظهره عشان نبين مدلول الكلمة، ما ينفعش أقول حاجة اسمها الدنيا أو قوان أو صوان، لأ في الحالة دي. إذا طبقت القاعدة تلاقي فعلا إن هنا النون ساكنة وراها واو، طب لو وراها واو يحصل إضغام بغنة، نقول لك لا الكلام ده لو في كلمتين، طب لو في كلمة واحدة اسمه إظهار مطلق أو يسمى إظهارا مطلقا. فنقول كلمة صن وان قن وان، هنا نظهر النون. يبقى متى نظهر النون الساكنة؟ إذا ما جاش وراها حروف الحلقية، نظهرها إذا وقع وراء حروف ينمو في كلمة واحدة، لكن في كلمتين تظهر الإضغام العادي اللي احنا إن شاء الله هنطبق عليه دلوقتي. فكمثلا مثل الإضغام بغير بغنة نقول أن يضرب، إن الله لا يستحي أن يضرب، أن يضرب. تعالى بص، أن في ساكنة والياء وراها، ها الياء وراها، الياء من حروف ين، إذا وقع أحد حروف ين ورا النون الساكنة أو التنوين يحصل إضغام بغنة، غنة مقدار حركتين. أقول أن يضرب، ما أقولش أن يضرب، يبقى حصل وقوع الحروف الأربعة ين بعد النون الساكنة يحصل إضغام بغنة إذا كان في كلمتين، أن كلمة ويضرب كلمة، لكن لو في كلمة واحدة يحصل إظهار حرفي زي ما قلنا زي كلمة الدنيا، لأن ما ينفعش يحصل إضغام بغنة في كلمة واحدة، ما ينفعش مثلا الدنيا غيرت معناها خالص، أو مثلا بويات. فإذا كان الإضغام إذا وقع حروف ين في كلمتين بعد نون الساكنة والتنوين يحدث إضغام بغنة، فنقول من مشهد، فمن نكث خيرا يره، ياء ياء متحركة بعد تنوين يحصل إضغام في كلمتين يحصل إضغام بغنة. برضو وجوه يومئذ ناعمة، قلنا بقدر حركتين برضه، من نشاء ساكنة ورا النون متحركة من حروف ينمو يبقى إضغام بغنة، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، وقعت الواو بعد التنوين يحصل إضغام بغنة، سراجا وهاجا، سنة ولا نوم، سرر مرفوعة، هدى ورحمة، من يعمل من ولي. فإذا وقعت حروف ين وأيه نون ميم واو ورا مسكنتين يحدث إضغام بغنة ويسمى إضغاما ناقصا وليس كاملا. الإضغام بغنة يسمى إضغاما ناقصا. ليه؟ سمي بذلك لذهاب الحرف المضغم وهو النون أو التنوين وبقاء صفته وهي الغنة. وعلة الإضغام هي التخفيف في النطق. نقول ملاحظة، يجب إظهار النون عند الواو بعدها من قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، ومن قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. يجب إظهار النون عند الواو بعدها، يعني يقول نون والقلم وما يسطرون، ياسين والقرآن الحكيم. هذا في حصر. هذا الإضغام بغنة. الإضغام بغير غنة احنا قلنا الإضغام عموما ست حروف، يرملوا خدنا أربعة ينمو بالغنة، وقلنا فضل الراء واللام هما حرفين، ده إضغام بغير غنة. يعني إذا وقع حرف الراء واللام وراهم السكينة والتنوين يحدث إضغام، هنا يسمى إضغام كامل مش ناقص. الإضغام بغير غنة اسمه إضغام كامل، ويحدث إضغام يعني إدخال حرف الراء أو اللام في النون الساكنة ولكن بغير غنة، ففي حرف مشحح واحدة مشددة. قرأ الضم غير غنة وله حرفان الراء واللام، فإذا وقع حرف منهما بعد النون أو التنوين وجب الإضغام بغير غنة ويسمى إضغاما كاملا، وذلك لذهاب حرف لذهاب الحرف المضغم مع صفته. مثال لذلك يسقون من رحيق مختوم، نقصة المتصفين من رحيق، كلمة من بتنتهي من سكنة ورحيق بتبدأ براه، والراه دي متحركة من حروف ايه؟ من حروف يرملون، بس من حروف يرملون من راه واللام من ايه؟ ضغام بغير غنة. يبقى الراه وقعت بعد النون الساكنة على طول يحصل إضغام بغير غنة ويسمى إضغاما كاملا. من رحيق من رحيق، وذلك لذهاب الحرف المضغم مع صفته. من رحيق من ربهم، ما ينفعش اقول يسقون من رحيق، ما ينفعش، لان الره واللام يقع وراء السكنه والتنوين بغير غنه ويحدث ابغام، فنقول اللب من رحيق من ربهم مال اللبد، مال اللبد، مال اللبد. اللام ساكنه وقعت بعد التنوين، اللام متحركة وقعت بعد التنوين يحدث إضغام بغير غنة. غفور رحيم متاعا للمقوين، ما نقولش متاعا لا، مفيش إضغام، مفيش غنة في الإضغام اللي هو الكامل اللي هو الراه واللام. عيشة راضية، وقعت راه بعد تنوين، عيشة هي أصلا عيشة النون تين مربوطة منونة، فهذا تنوين يبقى ليه حكم ولا ملهوش؟ ليه حكم؟ نبص الحرف اللي وراها نلاقيه الراه، طب الراه دي من حروف يرملون يعني إضغام، طب إضغام غنة ولا من غنة؟ بغير غنة، يبقى نضغم الراه في التنوين بغير غنة إضغاما كاملا. نقول عيشة راضية متاعا للمقوين، وهذا هذا الحكم الثاني اللي هو الإضغام. يبقى أول حكم احنا قلنا أحكام المستكنة والتنوين أربعة، إظهار حرف، إضغام، إقلاب، إخفاء، أربعة، إظهار حرف، إضغام، إقلاب، إخفاء. خدنا الإظهار الحلقي وخدنا الإضغام، قلنا في منهم غنة ومغير غنة، يبقى كده كم حرف في النوم 28؟ الإظهار ست حروف الحروف الحلقية، والإضغام ست حروف يرمى، يبقى كده 12 حرف. يبقى إيه خدنا 12 فاضل أربعة فاضل كده، بعد كده بقيت إيه الحروف الأربعة 15 حرف اللي بقيت. الإقلاب الحكم الثالث هو حكم الإقلاب، إقلب، وهو لغة التحويل أو تحويل الشيء عن وجهه إلى وجه آخر، تحول حاجة من حاجة، تحويل الشيء عن وجهه إلى وجه آخر، زي ما يكون عملة وبقلبها. واصطلاحا يعني الإقلاب اصطلاحا يعني في علم التجويد هو جعل حرف مكان حرف آخر في النطق، ده الإقلاب، جعل حرف مكان حرف آخر في النطق وله حرف واحد وهو الباء بس. يبقى الإظهار الحلقي ست حروف، الإضغام ست حروف، الإقلاب حرف واحد، يبقى كده 13 حرف. ال 28 ناقص منهم 15 هم الحكم الأخير هو الإخفاء. يبقى إذا وقعت الباء المتحركة بعد النون الساكنة أو التنوين في كلمة أو في كلمتين يحدث إقلاب ويحدث فيه غنة، الإقلاب غنة. يبقى الإظهار الحلقي من غير غنة، الإضغام ست حروف أربعة غنة من غير غنة، الإقلاب هو حرف واحد البه بين غنة فيه سواء في كلمة أو في كلمتين. يبقى الإظهار الحلقي يحدث في كلمة أو كلمتين، الإضغام يحدث في كلمة أو كلمتين. الإقلاب يحدث في كلمة أو كلمتين. الإقلاب كما ذكرنا تعريفه وهو إذا وقع حرف الباء وراء نون ساكنة أو التنوين. فإذا وقعت الباء بعد نون ساكنة أو التنوين وجب قلبهما وجب قلبهما ميما ساكنة مع مراعاة الغنة والإخفاء فيها وسواء في كلمة أو في كلمتين. وعجب الإقلاب هو ثقل الإظهار وثقل الإضغام وذلك لما بين النون والتنوين وبين الباء من اختلاف في المخرج، فتعين الإخفاء فقط توصل إليه بالقلب ميما لأن الميم لها اشتراك مع النون في الصفات واشتراك مع الباء في المخرج. فمثل الإقلاب كلمة ينبوعا كلمة أنبئوني، احنا قلنا الإقلاب يحدث في كلمة أو في كلمتين، فمثال الإقلاب اللي في كلمة كلمة أنبئوني، أنبئوني النون ساكنة وراها به متحركة في كلمة واحدة، يبقى وقعت به المتحركة وراها النون الساكنة يحدث إقلاب يعني قلب يعني يحدث تحويل الشيء عن آخر، فنقوله أنبئوني أنبئوني بغنة كلمة أيضا في كلمة واحدة في كلمتين وفي كلمة واحدة ينبت لكم هذه في كلمة واحدة وكلمة ينبوع. طب الإضغام في الإقلاب في كلمتين كلمة من بعد من تنتهي بنون ساكنة بعدها باء يحصل إضغام يحدث إقلاب فنقول من بعد. ايضا سميع بصير كلمه سميع بتنتهي التنوين مضموم وقع وراها باء وقعت الباء هي وراء التنوين يحدث اقلاب بغنة بقر حركتين سميع بصير. ايضا مثال اخر لنسفع بالناصيه سوره العلق بالناصيه لنسفع بالناصيه لنسفع كلمه تنتهي التنوين وبالناصيه تبدا بباء فوقعت الباء وراء التنوين بغنة لنسفع بالناصيه هذا الإقلاب. الحكم الاخير من احكام النون الساكنه والتنوين هو الاخفاء الحقيقي اسم الاخفاء عشان بعد كده اخفاء شفوي يعني عندنا خدنا اظهار حلقي واظهار مطلق وعرفنا الفرق بينهم ده اسم الاخفاء الحقيقي ما نقولش اخفاء نسبي نقول اخفاء حقيقي عشان في اخفاء شفوي ثاني مع حكم الميم لما نقرا ان شاء الله. فالحكم الرابع من احكام النون الساكنه والتنوين هو ما يسمى بالاخفاء الحقيقي. والاخفاء لغه يعني الستر واصطلاحا هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام لنظهر الحرف ولنظلمه لنظهر مبينه واضح من مخرجه ولنظلمه في الحرف الوراء لكن صفة بين الاثنين ويكون عاريا من التشديد مع بقاء الغنة. يبقى الإخفاء الحقيقي هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام عاريا من التشديد ما فيش تشديد يعني مع بقاء الغنة فيه. يبقى الإخفاء في غنة الإخفاء في غنة بمقدار حركتين والإخفاء قد يكون في كلمة أو في كلمتين والإخفاء قد يكون في كلمة أو في كلمتين. فحروف الإخفاء احنا قلنا 28 حرف خدنا 6 للإظهار الحرف خدنا 6 للإضغام وخدنا 1 للإقلاب كده 13 حرف من 28 بقى 15 هم حروف الإخفاء الحقيقي. 15 حرف الباقيين إذا وقع وراء النون الساكنة أو التنوين يحدث إخفاء. والحروف البقية 15 وهي باقية من حروف الهجاء وهي التي في البيت التي أشار عليه الشيخ الجمزوري رحمه الله في أوائل كلمات البيت الآتي في بيت شعر أول حرف من كل كلمة هو 15 حرف الباقيين من الإخفاء. البيت يقول صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما كل كلمة من الكلمات دي أول حرف فيها يعني صف حرف الصاد ذا حرف الذاء سنا حرف الثاء كم حرف الكاف جاد حرف الجيم شخص حرف الشين وهكذا أول حرف من كل كلمة في هذا البيت هيكونوا 15 حرف، وهم ذو الحروف الإخفاء الحقيقي اللي إذا وقعوا بعد عن السكنة والضمين يحدث إخفاء حقيقي بغنى مقدار حرفتين سواء في كلمة أو كلمتين. ووجه الإخفاء هو أن النون أو التنوين لم يقرب مخرجهما من مخرج الحروف المذكورة فيضغما، ولم يبعد مخرجهما من مخرجها فيظهرا، فكان الإخفاء. ويكون الإخفاء في كلمة أو كلمتين. وإليك بعض الأمثلة على الإخفاء. قوله تعالى فانصرنا، دي في كلمة واحدة كده، إخفاء في كلمة واحدة، فانصرنا على القوم الكافرين. نقول فانصرنا، النون الساكنة وراها صاد، يحدث إخفاء حقيقي لوقوع الصاد المتحركة بعد النون الساكنة، يحدث إخفاء حقيقي من ضرر حركتين بغنى فانصرنا. أأنذرتهم، النون ساكنة فأنذرتهم وراها ذال، الذال من حروف الإخفاء الحقيقي في البيت هي ذال، ذاتنا، ذال الإخفاء، وقعت بعد النون ساكنة إخفاء حقيقي بغنة مقدار حركتين. أأنذرتهم، كلمة منثورة الثاء وقعت بعد النون ساكنة، فانطلقوا الطاء بعد النون، من دابة، من ضنير، فإن زللتم ولئن قوتلوا منضود خالدا فيها، وقعت على التنوين فيه من حروف ايه؟ دور بقى الاظهار والاضغام والاخفاء والاقلاح اللي هي في ايه؟ اخفاء الحقيقي حرف الفاء وقطع التنوين، يبقى غنى مقدار حركتين واخفاء. يومئذ زرقا، الزين بعد التنوين، صبرا جميلا، الزين بعد ايه؟ التنوين. وهكذا هذه الحروف. معلومه يعني فائده، ان حروف التفخيم زي ما احنا بنقول هم خصلات الخص، القاف والصاد والضاد والغين والطاء، قاف والضاء، حروف اللي هي التفخيم خص ضغط طب، الحروف دي عند الاخفاء تفخم، فتفخم الاخفاء، فتفخم الاخفاء. يعني لما اقول فانطلقوا، غير ما اقول صبرا جدا، فانطلقوا دي اقطاع من حروف ايه؟ تفخيم، فحنفخم الاخفاء. لو ما نقولش فانطلق، لا، افخم الاخفاء وانا بنغن بفخم الاخفاء، لاني هستقبل حرف ايه؟ حرف تفخيم. فانطلقوا من ضنير ولئن قوتلوا بتفخيم. طب تعال نختي بقى حاجه مرققه، حرف مرققه يعني زي حرف الزين او الجيم او كده، نقول ايه؟ ها، او الفين، نقول خالدا فيها، ترقيقه، يومئذ زرقا صدرا جميلا. فاذا وقع حروف التفخيم اللي هي خص ضغط القذ ورا الاخفاء، فبتفخم الاخفاء. بهذا انتهى درس احكام النون الساكنه والتنوين. وهناك درس صغير اللي هو احكام النون والميم المشددتين، حكمهما وجوب الغنه ومقدارها حركتين. يعني اي نون وميم في القران مشددتين عليهم شده، سواء شده يعني فتح او ضم او كسر، تغنى بحركتين وصلا ووقفا. يبقى اي نون او ميم مشددة القرآن وقت اي حركة، اي نون او ميم مشددة نص الكلمة في اخر الكلمة وقفت عندها وصلتها، تغنى بمقدار حركتين. زي الجنة، اما انما الصدقات اجورهن وصلا وقفا، اولادهن مثلهن. طبعا لو هنقف عند مثلا مثلهن غير ما هنوصل، معروف ان انت لما تقف في سكن توصل في شك، فهتقف على اي كلمه هتسكنها. فلما نقف عند النون المشدده دي هننطقها ازاي؟ نقول مثلهن. انا غنيت وقفت عندها وسكنتها في نفس الوقت. طب لما هنوصل مثلا، مثلا وآتوهن أجورهن فريضة، يبقى إيه؟ أجورهن